الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في سركم وجهركم. عباد الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولقد تصدر اليوم للدعوة بعض الجهال، فحصل منهم أخطاء كثيرة وضلالات مثيرة، منها أن بعضهم يشرع بالتجربة، حيث يقرر ويقول: إن من قال في سجوده ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة أنه يرزق بولد، وأن المبتلى بسحر أو عين أو مرض يأتي إلى الحجر الأسود فيستقبل الكعبة ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اللهم أقمني مما أنا فيه فيشفى. ويقول: إن دعاء المعجزات والأرزاق هو الدعاء بقول الله تعالى: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقد أنكر هذا كبار علمائنا وقالوا: هذا من البدع وهذا ليس من الدعاء الوارد. ومن عجائب بعضهم ثناؤه على بعض أهل البدع المشهورين بالبدعة ومخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة، وجعلهم من علماء المسلمين، وهم يصرحون برد السنة إذا خالفت عقولهم. ومن عجائب بعضهم ثناؤهم على جماعة التبليغ الصوفية البدعية، وعلى فرقة الإخوان الإرهابية، ومدحهم للتصوف، وزعمهم أن من التصوف ما هو محمود، وهذا خطأ كبير، فالخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب بعضهم أنهم جعلوا حجاب المرأة المسلمة وسترها، جعلوا حجاب المرأة المسلمة وسترها مسألة خلافية وصناعة فقهية لا علاقة لها بالدين، وهذا جناية على أعراض المؤمنات. وقد قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومن عجائب بعضهم ردهم للحديث الصحيح بحجج واهية وأدلة عقلية ضعيفة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومن عجائب بعضهم طعنهم في علمائنا وانتقاصهم من قدرهم. وقد قال العلامة الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال: من قال أنا أفهم الكتاب والسنة بدون فهم سلف الأمة فهو مبتدع ضال. فكيف بمن سفه علماء الأمة سلفا وخلفا وقال بوجوب مراجعة قواعد الفنون وأصولها وضوابطها، وأن الدين مختطف من قبل متشددين وصفهم بأنهم منغلقون ناقلون ناسخون لمن سبقهم بعيدون عن التحقيق في العلم، وأنه لا يوجد في عصرنا فقهاء محققون؟ فأي جناية على الإسلام والمسلمين أعظم من هذه الجناية، أعظم من هذه الجناية الموجبة لتعزير من عبث بدين هذه الأمة وسفه علماءها وتلاعب بدينها وجعله خاضعا لفهم كل أديب ومبطل وزنديق. عباد الله، يقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو منهج السلف الماضين، فمن سلكه نجا، ومن شاق الله ورسوله ولاه الله ما تولى وضل وغوى. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم الصحابة وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.